أصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 69 في مذاكرة أحاديث المحرر أحاديث المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع القراءة في الصلوات. هذا الباب الجامع، أي فيما جاء من متفرقات الأحاديث فيما كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم في صلواته، وهي السور التي تحراها الصحابة في تتبعهم لصلاة النبي بها، وما يستحب فيه الاختصار، وما يستحب فيه التطويل، وما يستحب فيه التوسط. فقال: باب، أو باب جامع القراءة في الصلوات. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى تخفيف. وفي رواية: كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية: كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح، فإنه كان يطيلها. رواه أبو داود. هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يقرأ به، فذكر قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح وهي صلاة الفجر، يقرأ بقاف والقرآن المجيد، أي في الركعتين، يقسم هذه السورة بين الركعتين صلى الله عليه وسلم ونحوها، أي ما كان منها. ومنه أخذ الفقهاء كما نصره ابن القيم أن غالب قراءته صلى الله عليه وسلم في الفجر هي من أين؟ من طوال المفصل. ما المفصل في طواله وأواسطه وقصاره؟ المفصل من جزء الأحقاف إلى آخر المصحف، الأجزاء الأربعة الأخيرة أو بعض أو الخمسة الأخيرة، هذه تسمى بالمفصل. ومنهم من يجعلها من جزء الذاريات، ويظهر أنها قبل ذلك لأن قاف من الجزو قبلها. فقالوا: الأكثر في قراءته عليه الصلاة والسلام في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، ليس دائما وإنما غالبا. وقصار المفصل يبدأ من الضحى إلى الناس، وأواسطه من عمى إلى والليل إذا يغشى. ويأتينا الآن أفراد قرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب بغير ذلك. ثبت أنه قرأ في المغرب بالطور وهي من طوال المفصل، وثبت أنه قرأ في المغرب بالمرسلات وقسمها بين الركعتين وهي من أواخر طوال المفصل، لأنها آخر طوال المفصل المرسلات. وثبت أنه قرأ في المغرب بإحدى الطوليين وهي الأعراف على الأظهر والأرجح. فقول جابر بن سمرة ونحوها، أي في صلاة الفجر، من التطويل. وكانت صلاته بعد، أي بعد الفجر، إلى التخفيف، أي لا يطيل في الصلوات الفرضية كما يطيل في الفجر. قال: وفي رواية: كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، والعصر أو في العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. العصر والظهر صلاتان إيش؟ سريتان. كيف عرفوا أنه يقرأ بالليل إذا يغشى؟ من رفع صوته أحيانا بالآية لتعرف قراءته، وهذا يدل على أن صلاة العصر نحو من صلاة الظهر، وجاء في مواضع أن صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر. هذا يختلف باختلاف الأحوال التي يصليها عليه الصلاة والسلام. في رواية كان إذا دحضت الشمس، دحضت يعني زالت، يقال دحضت ويقال زالت ويقال زاغت، كلها بمعنى واحد، صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى، وهي من قصار أواسط المفصل. ولما صلى معاذ بالناس صلاة العشاء، وكان يصلي مع النبي العشاء ثم يرجع إلى قومه فيتأخر عليهم وهم فلاليح أهل زرع، والفلاليح يتعبون لما يتعبون، أتعب من غيرهم، أتعب من أهل الضرع، فينتظرونه ويطيل بهم معاذ يقرأ بهم البقرة. مع حرصهم رضي الله عنهم شق عليهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ من أما منكم الناس فليخفف، اقرأ بالشمس وضحاها واقرأ بالليل إذا يغشى. هذا في صلاة العشاء لئلا يحصل التطويل على الناس ويحجبوا ويمنعوا عن النوم. إلا في الصبح فإنه كان يطيلها، لأن الله عز وجل يقول في آية الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نسب القرآن للفجر لأنه يستحب فيها التطويل في الفريضة، ويستحب التخفيف جدا في إيش؟ نافلة. في نافلتها القبلية. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم، هذا حديث الجبير ابن المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجة، نبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وأبوه المطعم ابن عدي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره. متى دخل في جواره؟ بعد موت أبي طالب وموت خديجة ورجوعه من الطائف لما لم يناصره أحد، دخل مكة في جوار المطعم، حيث أرسل لما قرب من مكة زيد بن حارثة حبه إلى المطعم: أني أدخل في جوارك. فأمر المطعم إخوانه وبنيه وبنيهم أن يلبسوا السلاح، واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قيل عند جبل النور وقيل في غير ذلك. فدخل صلى الله عليه وسلم يمشي بحذاء المطعم، وإخوانه وبنوهم يحيطون بهم، فطاف عليه الصلاة والسلام بالبيت، ثم صرخ المطعم في أهل مكة: يا أهل مكة، إني قد أجرت محمدا فلا يهيجنه أحد منكم بسوء. وكان هذا قبل الهجرة بمديدة، ليست بالطويلة. دخل أبو بكر في جوار ابن الدغنة، استمر عليه الصلاة والسلام في دعوته لم يبالي. فجاء أهل مكة إلى المطعم: إن لا نريد أن نخفر جوارك وذمتك، فاطلب من محمد أن يكف عنا. فجاء المطعم إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أن قومك يشكونك فارفق بهم يا ابن أخي. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا أبا جبير؟ قال: وما هو؟ قال: أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على المطعم جواره، راضيا بجوار الله، لا يرضى أن يكون أسلوب ضغط عليه. ما أفلح أبو طالب بهذا حتى يفلح المطعم. قد النبي عليه جواره، وكان من أمر الله ما كان بعد ذلك من الهجرة، مات المطعم. وقعت بدر بعد هجرته عليه الصلاة والسلام بأقل من سنتين، ووقع في الأسر منهم 70، منهم الجبير بن المطعم بن عدي. مر عليه الصلاة والسلام في الأسارة وإذا جبير موثق، قال جبير؟ قال نعم يا رسول الله. قال فكوا قيد الجبير، فحلوا وثاقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في كمال الوفاء وعنوان المروءة: يا جبير، لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. الناس لا الأسارة السبعين لم ينس معروفه عليه بالجوار: يا جبير، لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، عليه الصلاة والسلام. أسلم الجبير وحسن إسلامه. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. رواه الجماعة إلا الترمذي، رواه الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. وهذا كان في صلاة المغرب، إذن أحيانا يطيل بها. ثبت أنه قرأ فيها بالطور، وثبت أنه قرأ الطور متى عليه الصلاة والسلام؟ في فجر آخر أيام حجه. تقول أم سلمة رضي الله عنها: اشتكيت فأمرني عليه الصلاة والسلام أن أطوف الوداع من وراء الناس، وهذا فجر يوم 14. قالت: فطفت من وراء الناس ورسول الله يقرأ بهم في صلاة الصبح بسورة والطور، فما أحسن قراءته عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا حديث ابن عباس يرويه عن من؟ عن أمه، أم الفضل بنت الحارث الهلالية العامرية. وش اسمها أم الفضل؟ لبابة، زوجة عمه العباس، وكانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحسن إليه، وهي أم الفضل وأم قثم وأم عبد الله وأم عبيد الله بن العباس، أبناء العباس بن عبد المطلب. وهي التي أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف أين؟ في عرفة، إذ تكاثر الناس. هل كان النبي صائما في عرفة أو مفطرا؟ فأرسلت أم الفضل بقدح فيه لبن، فهمت، وهذا من فقهها، فجاء رسولها إلى رسول الله ومعه القدح فيه اللبن، فناوله النبي وهو واقف قدام الناس رافعا يديه، فتناوله بيده ثم رفعه. ليه رفعه؟ ليراه الناس، لا ليرائي به الناس عليه الصلاة والسلام. ثم سمى بالله فشرب، فعرف الناس بالتطبيق العملي أنه كان ذلك اليوم مفطرا في يوم عرفة. أم الفضل من المستضعفين من النساء، وابنها ابن عباس. سمعت الأم ابنها رضي الله عنهم يقرأ بسورة المرسلات، يقرأ والمرسلات عرفا، العاصفات عصفا، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، أخذ منه استحباب قراءتها أحيانا في المغرب، يقسمها بين الركعتين، مع أن المغرب وقتها قصير والأفضل فيها التخفيف، لكن ثبت أنه قرأ بالطور وقرأ بالمرسلات. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله حريص على إظهار هذه السنة في الحج، قد حججت معه غير مرة يقرأ بسورة المرسلات، إما في اليوم العاشر يوم العيد في المغرب أو في الحادي عشر، يحضرها حذرا، يعلم الناس في هذا الوقت صلاة هذه القراءة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين، رواه النسائي. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، وجاء في الحديث في الرواية الأخرى أنه قرأ بإحدى الطوليين، قال ابن حجر واتفقوا على أنها الأعراف، ألف لام ميم صاد الأعراف، فرقها أي قسمها بين الركعتين. هذا الحديث جاء من رواية بقية ابن الوليد وفيه ضعف، لكن تابعه أبو حيوة، والحديث له شواهد، حديث عائشة شهد له حديث أبي أيوب الأنصاري، وشهد له حديث زيد بن ثابت في صلاة المغرب، ولم يفعلها إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. وتكلم العلماء في دلالتها، هل هي سنة أو أنها فعلها مرة لأمر ما؟ وجهان لأهل العلم، الثاني استظهره شيخنا الشيخ بن باز وقال إن هذا خاص، فعله مرة وهو خاص به عليه الصلاة والسلام، هذا مما استظهره شيخنا، ولا يرى أن قراءتها سنة مضطردة. ثم من رأى أن قراءتها مستحبة لا يصلح أن يعلن بذلك حتى يجتمع عليه الناس، وإنما يخبر الناس حتى لا يشهدها معهم من له شغل فيطول الوقت عليه لأنها طويلة. ففيه أن المغرب أحيانا يستحب التطويل فيها، وأما الاقتصار في صلاة المغرب على قصار المفصل فأول من أحدثه مروان ابن من؟ ابن الحكم، لما كان أميرا على المدينة، أميرا لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان. وأما التنويع في صلاة المغرب فهذا هو الأفضل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه. نعم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، كان يدل على الاستمرار، يقرأ في المغرب في الأولى بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية بقل هو الله أحد بعد الفاتحة، وهذا من أدلة التخفيف في صلاة المغرب. قالوا ويناسبها أن وقت المغرب قصير، أقصر أوقات الصلوات وشو؟ وقت صلاة المغرب، كم وقتها في الصيف وكم وقتها في الشتاء؟ يلا يا أهل البر، أهمكم بالبر بس الكاتم والطبخ، أبغى الناس يطلعون للبر ملوا سياراتهم من الأطعمة، سنهم رايحين في مجاعة. ها؟ هذا أطولها ولا أقصرها؟ أي والطويل؟ أي سلامتك سلامتك. ها؟ لا ما حنا بالقمر حنا، ولا بالشمس حنا، في وقت المغرب. أي الله يهديك، وأنا معلمك ووريك إياه، لكنك نسيت مثل ما نسي أبوك آدم، نسي آدم فنسي ذريته. المغرب يضيق وقتها في الصيف، فيغيب الشفق بعد نحو 40 دقيقة من غياب القمر، وفي الشتاء يغيب الشفق الأحمر بعد نحو 12 دقيقة من غياب القمر، ولهذا صلاة المسلمين الآن بعد أذانهم بعد ساعة ونصف فيه استحباب وتأخير إيش؟ العشاء. وإذا ظهرت للبر شوف والشفق تشوفونه واضح، لا يصير همكم بس القهوة وشبة الضوء والحليبة والكاتم والتشتشه، لا ارصدوا ناظروا، ما مستمرت لكم الساعات والتواقيت. فقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب دلالة على استحباب قراءة ماذا؟ قصار المفصل في المغرب لمناسبة قلة وقت هذه الصلاة، وهي أخصر وأقصر أوقات الصلوات الخمس. نعم. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أنت، أو قال أفاتن أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. متفق عليه. هذا حديث معاذ الطويل، اختصاره أنه رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه بني سالم بن عوف بين المدينة وبين قباء فيصلي بهم، تكون لمعاذ نفلا وللناس وراءه إيش؟ فرض. ففيه جواز اختلاف النيتين بين الإمام والمأموم. وكان يطيل، قرأ بهم البقرة فانفتل أحد المسلمين وأكمل صلاته لوحده فرفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فغضب غضبا عظيما حتى احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. قال أفتان أنت يا معاذ، في أفاتن أنت، تفتن الناس في العبادة؟ إذا العبادة فيها فتنة إذا جاءت على غير هدي الإسلام وسماحته ويسره. اقرأ بالشمس وضحاها، واقرأ بالليل إذا يغشى، واقرأ بماذا؟ سبح اسم ربك الأعلى. طيب هل يقرأها في كل ركعة ولا يقسمها؟ محتمل، محتمل هذا وهذا، هذا وهذا، ولهذا يراعي الإمام من وراءه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رآهم في العشاء اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر صلى الله عليه وسلم، يراعي حال من وراءه. فالمراعاة في مثل هذا وفي التطويل وأيضا الاختصار في الصلاة. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. رواه أحمد والنسائي. هذا حديث أبي هريرة الذي امتدح فيه صلاة هذا الرجل من التابعين في المدينة، فتفقد سليمان بن يسار الراوي عن أبي هريرة هذه الصلاة، وشاهدها هذا الجامع أنه قرأ عليه الصلاة أنه صلى في الأوليين فأطالهما في الظهر والعصر، في المغرب كان يقرأ بقصار المفصل. وقد قال أبو هريرة إنه أشبه بصلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفي العشاء بإيش؟ بأواسطه، أواسط المفصل من عما يتساءلون إلى والليل إذا يغشى، وقصار المفصل من والضحى إلى الناس، وفي العشاء من طواله، طوال المفصل، وهي صلاة ماذا؟ من جزء الأحقاف وما يليها إلى سورة المرسلات. هذا طوال المفصل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ به. وعول ابن القيم على هذا الحديث فذكره في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة في الصلاة، هذا هو الهدي الأكمل. ويراعي الإمام ألا يشق على من وراءه، هذا مقصد عظيم نبه إليه النبي وأرشد إليه بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وتسمحون لنا على الأسئلة، تسمحون لنا على الأسئلة. لا، العشاء من أواسط المفصل، من عمة إلى الليل إذا يغشى، وطواله من جزء الأحقاف إلى سورة المرسلات، والله أعلم.